هل تعرضت لمشكلة صحية؟ كم مرة تتوجه لطبيبك الخاص في العام الواحد؟ ما هي الخطوات التي تتبعها عند تعرضك لأزمة صحية؟ كيف نقي ونداوي أنفسنا من أمراض قد نغفلها وقد نمارسها بعادات خاطئة؟ لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فلنحافظ عليها اليوم والغد. تاج الأصحاء، برنامج صحي مع طبيب مختص. تاج الأصحاء، تاج الأصحاء، يأتيكم كل يوم ثلاثاء عبر أثير إذاعة الصحف الصغير. الصحف الصغير، الصحف الصغير، من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة مساء. إعداد تقديم ريم جبريل. لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فلنحافظ عليها اليوم والغد. لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فلنحافظ عليها اليوم والغد. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والود والبركات. أحييكم عبر إذاعة الصحف الصغير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تاج الأصحاء. أصبحت السمنة من أكثر الأمراض شيوعاً في العالم، إذ يموت بسببها أكثر من 300 ألف شخص سنوياً، في حين زيادة الوزن ليست دائماً دليلاً غير صحي، فغالباً ما نواجه مشكلات وعوائق. فكم من مرة نباشر بحمية نمتنع فيها عن تناول العديد من الأطعمة التي نحب دون فائدة؟ فهل السبب يعود إلى أجسامنا القابلة للوزن الزائد أم النظام الغذائي الخاطئ الذي نتبعه؟ أفكار شائعة نتناقلها بين بعضنا البعض، فنقع فريسة أخطاء دون السعي إلى التأكد من مدى صحتها. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنناقش ونسلط الضوء على موضوع هام، وهو موضوع الحمية وخفض الوزن بالنسبة للسيدات والفتيات. أيضا بخصوص هذا الموضوع يسعدني أن أرحب معي بالطبيب البشري حسام أبو حطب، مدير البرامج الصحية بمؤسسة إدكو. أهلا ومرحبا بك دكتور. هلا بكم جميعا. يسعد مساك دكتور. يسعد مساكم. بداية، يعني مثل ما حكيت في البداية، السمنة هوس بالنسبة للفتيات ومرض العصر. يعني هذا المرض يؤرق ويشتت الفتيات، لربما يعني قد يؤثر على نفسياتهن وعلى جسمهن وعلى حتى التعامل أيضا مع بعضهم البعض، حتى يعني يصلوا إلى علاج نهائي، وطبعا المحاولات هي واحدة الفشل. نعم. بداية دكتور، يعني لو تعرفنا ما هي السمنة؟ نعم، بصراحة أنا أعرف السمنة، أو أني أنا أطلق على السمنة، أنه هي آفة العصر، لأنه هي مرتبطة بالتطور الحاصل في في في حياتنا أو في العالم. بمعنى أنه السمنة أو تعتبر السمنة من أهم المشاكل الصحية المتزايدة في العالم حسب منظمة الصحة العالمية، ذلك أنه بسبب ما ينتج عنها من تأثيرات سلبية خطيرة على صحة الإنسان. بصراحة في العقود الثلاثة الأخيرة أو الماضية، السمنة بدأت بازدياد وبشكل خطير، خصوصا أو يعني على حد سواء في الدول المتقدمة وحتى الدول النامية. يعني ليست مرتبطة بأن هناك دول متقدمة أو دول نامية، فالسمنة موجودة على حد سواء، حتى أنه بين مختلف الأعمار، بين الأطفال البالغين وبين الأطفال والبالغين، وعند مستويات وعند مختلف المستويات، يعني في هناك المستويات الاجتماعية أقصد، اللي هي الغنية والفقيرة، يعني حتى إنه الأغنياء يعانوا من السمنة وحتى الفقراء أيضا يعانوا من السمنة، وحتى الرجال والنساء، فيعني كله بيعاني من السمنة. فيعني كما تلاحظين هاي الإحصائيات أو هاي المعلومات يعني تدل إنه السمنة يعني تجتاح العالم بشكل متزايد ومضطرب، وهذا في خوف كبير لأنها تسبب أمراض جمة حنذكرها إن شاء الله لاحقا. ولكن الذي أذكره أن الموضوع السمنة موضوع كبير وفي نفس الوقت دكتور مهم يعني جداً. شو هي الأسباب والعوامل المؤدية لزيادة الوزن ولظهور مرض السمنة؟ نعم، هناك يعني عوامل كثيرة تساعد على ظهور السمنة. يعني هناك في عوامل وراثية، وفي عنا النمط الغذائي والاجتماعي، وفي عنا المرضي أو عرضي. يعني من العامل الوراثي إنه يعني أظهرت بعض الأبحاث عن وجود جين مسؤول عن النهم في الأكل، بالإضافة إلى ذلك العادات العائلية التي تعودت على تناول كميات كبيرة من الطعام. يعني هذا موجود وراثيا. يعني كيف انه اذا كان احد الوالدين بيعاني من السمنه هو سمين، فممكن انه يكون هناك الابناء يعانون ايضا من السمنه. فاذا وتزداد طبعا نسبه السمنه اذا كان كلا الوالدين يعاني من السمنه. كذلك النمط الغذائي والاجتماعي، وهذا نسبه كبيره وهو الشائع، زاد في الوقت الحاضر الاعتماد على الوجبات السريعه والمشروبات الغازية المليئة بالسعرات الحرارية، بالإضافة إلى الابتعاد عن تناول الخضروات والأغذية التي تحتوي على الألياف والفواكه الطازجة. كذلك عدم اللي هو انتظام الوجبات، يعني هناك يعني في وقتنا الحاضر ومواكبة السرعة نلغي مثلا وجبة الفطور ونعتمد على وجبة الغداء أو العكس، أو أنه نعتمد فقط على وجبة العشاء. فهناك حسب أعمالنا، حسب أنه والله مثلا رب الأسرة إذا كان يعمل حتى الرابعة والخامسة، فأنه باقي أفراد الأسرة ينتظرون الأب لحين أنه والله يتناولوا الغذاء في وقت العشاء، في الوقت يعني بيكون وقت المساء ووقت متأخر، بالتالي يعني الشخص لما بده يأكل يعني ما رح يتحرك. نعم، لأنه هناك يعني دراسات أثبتت أنه إلغاء وجبة الفطور مثلا يساعد على زيادة الوزن واكتساب الوزن الزائد، حيث أنه أظهرت هاي الأبحاث أو الدراسة أنه وجبة الفطور يعني تحفز بعض الإنزيمات التي تساعد على اللي هو حرق الدهون. فأنت يعني نلغي هاي الوجبة معناته ألغينا تنشيط هاي الإنزيمات على أنه والله تحرق دهونها وتضلها زي ما هي، بالعكس وإنما تتراكم. دكتور في ناس يعني بحكي لك أنا بدي أسوي رجيم خاص فيه، يعني ما بيذهبوا لطبيب مختص بالغذاء أو التغذية، شو بيعملوا؟ بيروحوا مثلا أنه أنا بدي أتناول بس وجبة واحدة اللي هي وجبة الغداء، ورح أكل سلطة وقطعة لحم، ما رح يأكلوا وجبة الفطور ولا وجبة العشاء. هلأ بالتالي جسمهم تلقائي رح يسمن، مش رح يضعف، صحيح؟ نعم، هو يعني في بعض الأفكار الخاطئة والعادات التغذوية الخاطئة، إنه أنا مثلا أعاني من زيادة الوزن، فأنا يعني كل هالقصة خلص يعني بدي أقلل من أكلي وبدي أكل يعني أشياء بسيطة وخلص وبكفيني وجبة واحدة. بالعكس، هاي يعني أنا الطب ما يقول والعلماء إنه هذا طبعا عادات تغذوية أيضا خاطئة. يعني أنت ممكن إنه تضعف، ولكن أنت دمرت أشياء أخرى. يعني الجسم يحتاج إلى كل العناصر الغذائية الموجودة عندنا، كما ذكرنا السكريات أو النشويات والبروتينات والفيتامينات والأملاح الحيوية أو المعدنية، فهي كل الجسم يحتاجها. أنت يعني بتحرم نفسك منها وبتأخذ جزء منها، وبذلك أنك تلغي وجبة الفطور أو تلغي وجبة الغداء، فأنت تدمر ولا تصحح. هذا ليست عادات تغذية، وإنما إذا أنت يعني أنا أنصح من يعاني من السمنة وخصوصا زيادة الوزن والسمنة المفرطة أنه يتجه للطبيب، حتى أنه المختص أو الأخصائيين التغذويين على أساس أنه يقيم جيدا وأنه ليس فقط أنه ممكن يكون السبب هو سبب تغذوي، هذا ممكن يكون سبب عضوي. يعني هناك في سبب من أحد الأسباب لزيادة الوزن أو السمنة اللي هو نقص حمل الغدة الدرقية. فيعني الغدة الدرقية مسؤولة أيضا بهرموناتها على اللي هو زيادة الوزن أو نقصانه. فهناك إذا كان في نقص في نشاط الغدة الدرقية معناته حيكون في عنا زيادة في الوزن، والعكس صحيح، إذا كان في إفراط في إفراز هرمونات الغدة الدرقية فمعناته حيكون في عنا نحافة. فيجب أن يقيم الشخص الذي يعاني من السمنة جيدا لدى أخصائي حتى أو طبيب، حتى أنه يكون سواء الحمية أو العلاج ويكون بشكل جيد ويكون بشكل سليم وطبي، وأيضا كمان ألا يتعرض فيما بعد من مضاعفات اللي هو العادات التغذوية الفردية اللي ممكن انه احنا تدمر صحتنا ما انه نحافظ عليها. دكتور، طيب يعني ماذا يعني بالوزن المثالي للجسم من خلال يعني الجنس او الفئه او الطول؟ هناك مقاييس معينه؟ نعم، هو الوزن المثالي حقيقه انه يقاس بمقاس اللي هو مؤشر كتله الجسم البي ام اي، على اساس انه من خلالها انه نحدد انه احنا في اي فئه من سواء كان الفئه الطبيعيه او في عندنا زياده وزن او في عندنا احنا بنعاني من اللي هو زياده او السمنه المفرطه. فممكن انه نقيس احنا عندنا عادي انه ناخذ نقيس الوزن بالكيلوغرام ونقسمه على الطول بالمتر، مربع الطول بالمتر، مربع الطول بالمتر، يعني الطول في نضرب في نفسه بالمتر. طبعا إذا كان مثلا الطول 170 سنتي يعني 1.7 متر و70 سنتي، فبيطلع عنا اللي هو مؤشر كتلة الجسم اللي بدلنا إنه نسبة الدهون عنا قديش هو في أي إحنا في أي خال. يعني مثلا إذا كان من 18.5 ل 24.9 أو 25، إذا طلع معنا الرقم هذا معناته إحنا في جسمنا سليم ووزننا سليم والدهون عنا في يعني طبيعية. إذا كان زادت عن 25 ل 30 معناته في عنا زيادة وزن، إذا زادت عن 30 ل 35 معناته في عنا سمنة، ومن 35 ل 40 وما فوق اللي هي السمنة المفرطة، وهي طبعا يعني من أخطر السمنة اللي أو نوع من السمنة اللي ممكن يعرض للجسم إلى مخاطر عديدة وكبيرة. طيب دكتور، يعني هل تعتبر زيادة الوزن دليلا يعني غير صحي دائما، ولا يعني مش دائما بكون زيادة يعني تكون صحية أو غير صحية؟ هو من الطبيعي إنه إحنا يعني وزننا يتناسب مع طولنا، فلذلك يعني في حسبة سريعة، يعني إذا أنا كان طولي 170 سنتي فيفضل أنه يكون وزني 70 كيلو، يعني ناخد الشق الأول من 70 سنتي اللي هو يدلنا على الكيلوغرام، يعني 70 هذا هو الوزن المثالي لنا. حاليا السمنة إذا كان في هناك زيادة وزن أنه هل تدل على أنه والله هذه حالة مرضية أو أنه مش حالة مرضية؟ أي زيادة فيها خطر، خصوصا على انه والله كبار السن، تمام. وذلك يعتمد على نشاطه ويعتمد على عمله ويعتمد على مجهوده وكيف هو بشكل عام. فلذلك انه احنا دائما نحذر من السمنة. صحيح هناك في عوامل وراثية، لكن انه احنا العوامل الوراثية نحاول نقلل من هي مخاطرها، ونحاول انه نزور اللي هو اخصائي التغذوي او الطبيب حتى انه نشوف جسمنا انه في وضعه السليم ولا لا، لانه هناك في قياسات اخرى نتجه الى المختبرات ونشوف كمان نسبه الكوليسترول الموجود، وخصوصا عندنا الكوليسترول الحميد وفي كوليسترول الضار. فلذلك يعني انه احنا يجب هاي كلها ناخذها بعين الاعتبار، وزي ما نتكلم ونقول انه نراقب جسمنا ككل كوحده واحده، وليس انه ناخذ انه والله في عندنا كيلو زياده او اثنين او ثلاثه انه هاي في خطر، لا، انه في عندنا مقاييس، في عندنا وزن، في عندنا في الدم نسبه الكوليسترول قديش، هل في عندنا والله خصوصا في احد الاسباب ايضا الذي يعانون من السمنه اللي هو زياده افراز البريدنيزون او الكورتيزون، فهذا كمان يمكن يقاس. نعم دكتور، يعني هل يمكن خفض الوزن في مواضع معينة من جسم الإنسان؟ بالتأكيد يعني أنت تعرف لربما هناك أشخاص يعني يكونوا على شكل كمثرة أو على شكل تفاحة، يعني المنطقة العلوية بتكون أسمن من المنطقة السفلية. أو العكس صحيح؟ نعم، هي أشكال وأنماط من السمنة والذي يطلق عليها السمنة الموضعية. فهناك من السيدات خصوصا أنه بيعانوا من أكثر شيء يعانوا من منطقة البطن والأرداف، هناك أيضا في منطقة الصدر أحيانا بيكون الصدر يعني في أكثر نسبة السمنة، ولكن الجزء السفلي أنه بيكون تقريبا أنحف. شبه طبيعي. نعم أنحف. فهي يعني هي طبعا هي تعتمد على الوراثة وشكل يعني كيف الوالدين، وهل في انه الاجداد كانوا يعانوا من نفس الـ الشكل او لا. فممكن انه علاجها يتم عن موضعي، يعني هناك صحيح الحمية تساعد الجسم على انقاص نسبة الدهون وانقاص في الوزن، ولكن ممكن انه يتم الانقاص في او نزول في الوزن بكل انحاء الجسم، لكن السمنة الموضعية يجب أن نعمل عليها وتخفيفها بشكل موضعي، يعني ممكن أنه يكون هناك تمارين رياضية موضعية للمنطقة زيادة فيها زيادة للوزن، وأيضا هناك في زيوت وفي كريمات تساعد أيضا على حرق الدهون، ممكن منطقة الأرداف والبطن أنه في هناك مساحيق أو دهون ويستخدم في أثناء التمرين الرياضية، مثلا الشرط الحراري أيضا يساعد على حرق الدهون. فهذا برنامج يعني يتبع، يجب أن تقيم هاي الحالة جيدا بكل المقاييس، ومن ثم أنه بعدها أنه نقرر العلاج أو نمط العلاج كيف سوف يكون. بالتأكيد مستمعين الكرام، متواصلون وإياكم وبرنامج تاج الأصحاء مع الدكتور حسام أبو حطب الطبيب البشري، وأيضا موضوع هذه الحلقة خفض الوزن وإنقاص الوزن بالنسبة للسيدات، ويعني بشكل عام للسيدات والرجال. وأيضا بإمكانكم مستمعين الكرام المشاركة لأي استفسار أو أي إيضاح على رقم الهاتف 286-3367 فاصل إنشاد قصير ومن ثم نعود. يا رمضان يا رمضان يا شهر الأحسان، يا أغلى إهدية من ربي من رب المنان. يا رمضان يا رمضان يا شهر الأحسان، يا لما جديد عدنا إليكم مستمعين الأكارم عبر إذاعة الصحفية الصغير وبرنامج تاج الأصحاء الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء مع طبعا في هذا الموعد الساعة 3 مساء وأيضا بصحبتي الدكتور حسام أبو حطب مدير البرامج الصحية بمؤسسة إدكو. أهلا ومرحبا بك مجددا معنا دكتور حسام. أهلا. دكتور يعني لو نتحدث عن الأطعمة التي تحرق الدهون بالنسبة لأجسادنا والأطعمة أيضا التي تزيد الدهون في الجسم, ما رأيك هل هناك أطعمة محددة تزيد الدهون في الجسم أم لا؟ نعم هناك أطعمة كثيرة يعني خصوصا في على موائدنا نحن تساعد على زيادة الوزن وخصوصا أنه يكون فيها السعرات الحرارية عالية جدا. الدهنيات بشكل عام الدهنيات يعني فيها سعرات حرارية عالية جدا. الزيوت في عنا مثلا المكسرات الذي في بعض الأشخاص يتناولها بشكل كبير فهي تساعد على زيادة الوزن. المقالي بشكل عام الموضة حاليا الدارجة عنا اللي هي الشوكولاتات والشيبسي وغيرها فهي تحتوي على نسبة كبيرة من المشروبات الغازية والعصائر. نعم بالإضافة لهذا كله أيضا السكريات والحلويات فهي أيضا يعني فيها كميات كبيرة من السعرات الحرارية. كل هذا يعتمد على إنه الجسم كم يحتاج من السعرات الحرارية لحرقها يوميا, يعني مجهودي تعبي نشاطي اليومي كم أنا بحاجة إلى هذه السعرات حتى إنه والله أقوم بنشاطي على أكمل وجه. طبعا هذا يعتمد أولا على الطفل أو كبير أو بالغ أو مراهق أو إنه والله كبير السن, يعتمد بين رجل وامرأة, المرأة الحامل, المريض, فكل يعني لديه سعرات حرارية يحتاجها اليوم. هل إنه والله الرجل يعمل ولا لا يعمل, هل إنه قاعد في البيت ولا لا, هل هي ربة أسرة أم تخرج أيضا ربة أسرة وتخرج للعمل, فهذا كله يحتاج إلى سعرات حرارية. فإذا كان المتوسط عندنا يعني تقريبا حوالي 2000 وحدة سعرية أو أكثر أو أقل حسب النشاط, فإن تناولي للغذاء بكميات من السعرات الحرارية وممكن أنه نحسبها حسب كل غذاء أنه قديش فيه وحدات سعرية بالجرام, فهذا يعني ممكن أنه نطلع بنتيجة أنه قديش إحنا بحاجة. تمام, فإذا كان بحاجة إلى 2000 وحدة سعرية يوميا فأي زيادة عن هذا الحد فإنه سوف يتحول تلقائيا إلى دهون يعني تخزن تحت الجلد, تخزن في الكبد, تخزن وتحول أيضا إلى جزء منها إلى سكريات وتخزن أيضا ومما تزيد من اللي هو نسبة السمنة. دكتور يعني بالنسبة للمراهقين والشباب اللي دائما مقبلين على هيك تناول أطعمة بعضها تكون دسمة وكلها سكريات ودهون مشبعة, يعني قديش بالضبط المعدل في الأسبوع يعني لا تناول هيك شغلات كالشوكولاتة البسكويت, قديش بالضبط يعني خاصة اللي عندهم زيادة في الوزن؟ نعم هو يختلف من يعني المشكلة كمان أيضا هناك عندنا مشكلة تواجه إنه نختلف يعني من شخص لآخر. يعني ترى إنه بعض لو أنا عملنا دراسة بسيطة وجبنا شخصين نفس العمر ونفس الجنس ونفس النشاط اللي بيقوموا واعطيناهم نفس الأكل بسعرات حرارية معينة, حنلاقي إنه مثلا شخص إنه والله بياكل قد ما ياكل إنه يعني نفس الوزن ونفس الشكل, ولكن شخص آخر إنه بتلاقي بسمن مع الأكل نفس الأكل اللي أنا أعطيته إياه. وهذا طبعا بيعتمد على أجسامنا, بيعتمد داخليا على البناء والهضم عندنا, على عملية الأيض إنه في بتكون عند أشخاص سريعة إنه يهضم ويحرق الدهون بسرعة, في أشخاص لا ببطء, فبيعتمد على الامتصاص, بيعتمد على الرياضة يعني ممارسة الرياضة هي من الأساسيات. نعم يعني هذا طبعا ضرورية. هو الخمول وعدم ممارسة الرياضة بشكل عام أيضا يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة في الوزن. لذلك يعني إحنا يجب أن نعلم جيدا إنه ماذا نأكل وعلى قديش محتاجين إلى سعرات حرارية على أساس أنه والله أنه يتم حرقها في اليوم ويكون وزننا قريب بالوزن المثالي. طبعا يستثنى من هذا كله اللي هم المرضى، يستثنى منه المرأة الحامل لأنه في هناك جنين وبحاجة إلى طعام، ولكن أيضا هي يجب عليها أن تراقب وألا تصاب بالسمنة. هناك أطعمة يعني قليلة السعرات الحرارية ولا يوجد فيها يعني سعرات حرارية، يعني من الأطعمة مثلا الكرفس، يعني نحن نوصفه في أنه يكون موجود على موائدنا لأنه سعرات حرارية قليلة، وأيضا أنه يكون له دور كبير أنه يحرق الدهون. من المشروبات أيضا اللي هو الطبيعية الكرافوت أو الجريت فوت، أيضا يعني كتير رائعة. في أطعمة أيضا أنه إحنا بشكل عام ممكن أنه نتناولها وتكونش، خصوصا موعدنا إذا وجدت السلطة بشكل عام فهي أيضا يعني سعرات حرارية قليلة وفيها ألياف وجميلة جدا وصحية جدا، فلماذا أنه يعني نفتقدها؟ المشكلة حاليا في شبابنا إنه هم يعتمدوا على الوجبات السريعة، يعني لا يعتمدون على الوجبات التي تطبخ في البيت، وإنما وجبات سريعة سواء كان في الجامعة أو المدرسة فهو يعتمد على المقصف في المدرسة، وإذا كان في الجامعة يعتمد على الكافيتيريا ساندويش، أي ساندويش ممكن يغير. فهي مشكلة كمان، والمشروبات الغازية أيضا فيها والمعلبات كمان. نعم، فيعني وعدم انتظام في الوجبات الغذائية، فهذا كله بيأثر على انه. طب دكتور، يعني شو رايك بالسيدات اللي بتناولوا الخل على الريق كنتيجه لانقاص يعني الوزن او الماء الدافئ؟ يعني هل هناك يعني نتيجه محدده لانقاص الوزن من خلال هذه يعني الطرق المتبعه؟ نعم، هو اذا كان الماء الدافئ فانه الصينيون حقيقه يستخدموه، انه بيشربوا ماء دافئ على الريق باعتبارات انه الماء الدافئ يخلص الجسم من السموم والتراكمات اللي كانت سابقا او في الوقت السابق، فصباحا يوم جديد، فانه انه في كان تراكم لبعض السموم، فانه بيشربوا ماء دافئ وبالتالي انه بيعملوا تنشيط للمعدة وتنشيط لبعض الانزيمات، فهي تساعد ايضا على حرق الدهون. واحنا قلنا سابقا انه وجبة الفطور مهمة جدا تناولها، ويجب ان نعلم كيف ان نتناولها والا نتأخر فيها، يعني مش مفروض. والخل انا سوف اتي للخل. الخل خل التفاح خصوصا، وخل يكون طبيعي وليس الذي يباع في السوق. نعم، في السوق، وإنما عند العطارين، ويكون يعني معمول بشكل جيد وبتقنية عالية فهو جيد. أنا أنصح به أنه ممكن يأخذ معلقة بكوب ماء يكون دافئ على ويدوب ويشرب على صباحا، خصوصا للذين يعانون من السمنة، فهو رائع جدا وينشط الجسم ويحرق الدهون، أيضا له فوائد بحرق الدهون، فأنا يعني حقيقة أنصح به. يعني عودة إلى الطب البديل، هل يساعد الطب البديل على تخفيف السمنة أي بالأعشاب؟ هناك أعشاب محددة قد تنقص من الوزن؟ نعم، هو حقيقة الأخصائيين التغذويين يعلمون جيدا أن هناك أعشاب تساعد حقيقة على حرق الدهون الزائدة في الجسم وتحفز الإنزيمات الحارقة للدهون. من أمثال هاي الأعشاب ممكن أنه نستخدم اللي هو الشاي الأخضر، فهو رائع جدا. الزنجبيل كتير ممتاز، له فوائد حرق الدهون. إكليل الجبل كتير رائع أيضا. هناك ممكن اليانسون نستخدم، والبابونج أيضا. فكل هاي الأعشاب أنه ممكن أنه نستخدمها، لكن بحذر يعني، وأن نشوف الحالة، يجب أن تقيم الحالة، يعني ما يكونش بشكل ارتجالي، لأنه كل أعشاب إلها، كل عشبة إلها طبعا. نعم، صحيح. لازم يكون بالكمية والنوعية وحسب اللي هو الشخص الأمامي، هل أنه بيعاني من سمنة مفرطة، هل بيعاني من أمراض أخرى ممكن أنه الأعشاب تضره، فيجب الحذر. وإذا قررنا أنه نستخدم الأعشاب يجب أن نكون تحت مراقبة الأخصائي التغذوي أو الطبيب. نعم. دكتور، يعني على صعيد الأدوية الموجودة في الصيدليات، منها قد يؤدي إلى فقدان الشهية وتحرق الدهون في آن واحد، ما رأيك في هذه الأدوية؟ أنا حقيقة ضد أي مستحضر كيميائي ممكن أنه يستخدم في إنقاص الوزن. حقيقة أنا لا أنصح بأي دواء كان. نحن ممكن أنه نسيطر على زيادة الوزن عندنا أو السمنة بطرق طبيعية جدا، بحمية، طبيعية، برياضة، باستخدام بعض الزيوت، باستخدام بعض الأعشاب. ممكن أن يكون هناك أدوية تباع بالصيدلية أن يقول هذه عشبة من كذا، وأن عشبة تساعد على حرق الدهون. هناك يعني في مما يتوجهون إلى بعض الجهات التي تعمل بهذا المجال، وأنه يوصفوا لهم هاي الأدوية، وهناك أيضا حقن، وهناك فأنا يعني هاي كلها إلها مخاطر وأعراض جانبية على المدى البعيد. نعم. وأدوية لفقدان الشهية، وأدوية وحقن لحرق الدهون. فيعني هذا كله أنا لا أنصح به نهائيا من يعاني فعلا من سمنة ويعاني من زيادة وزن، وهو لا يستطيع لوحده أنه وليس ملم بكيف أنه يمكن أنه ينقص وزنه، عليه التوجه لأخصائي تغذوي أو طبيب يعمل في هذا المجال أفضل بكثير، لأنه هو يشمل وعلى دراية تامة بما يفعله. نعم. دكتور، طيب يعني هل زيادة الوزن للمرأة المتزوجة تمنع يعني عملية الحمل؟ هو حقيقة في دراسات إنه أكدت إنه زيادة الوزن والسمنة تقلل من عملية أو تلعب دور في إنه والله يكون عملية الحمل أو عملية طبعا الحمل اللي هو أو فرصة الحمل تكون قليلة، تقلل من فرص اللي هو الإنجاب، لأنه هناك في تراكمات دهنية ممكن يكون على المبيض، ممكن يكون في أسباب تانية ضغط على الرحم أو على المبيض أيضا، هناك يعني أسباب تانية هو تراكم الدهون داخل الشرايين والأوعية، فيعني في أسباب كثيرة طرحت، ولكن وجدوا في هاي الدراسات انه فعلا الذين يعني النساء اللواتي يعانين من اللي هو زياده الوزن او السمنه نسبه الحمل عندهم بتكون اقل من نظيراتها. نعم. طيب دكتور، ما بعد الولاده بالنسبه للمراه المتزوجه اكيد بالتالي يظهر عليها بعض الآثار، آثار السمنة ومنطقة الكرش، أفضل طريقة لكي تستعيد جسمها كما السابق يعني كما عليه في الوقت الذي مضى، كيف تقدر أنه تستعيد جسمها وتعود لرشقتها؟ نعم، لا شك أنه المرأة الحامل بعد الولادة تعاني من زيادة الوزن الذي اكتسبته في الحمل، ولكن يمكن السيطرة عليه وإرجاع الجسم إلى طبيعته بعد فترة النفاس، حتى أنه نعطي فرصة للجسم أنه هو تلقاء نفسه يرجع إلى وضعه الطبيعي. ولكن هناك بتكون زيادة في الوزن، يجب على المرأة الذي وضعت أنه أو الذي حملت أنه ترجع إلى وزنها الطبيعي، وممكن أن ترجع إلى وزنها الطبيعي بشكل كبير، ولكن بطرق علمية ودقيقة. يعني يدخل فيها اللي هو حمية معينة، لأنه المرأة الحامل المرضعة خصوصا لها حمية خاصة، لأن هناك في طفل بحاجة إلى رضاعة طبيعية، هناك نضع لها أو في البرنامج الحمية يكون في بعض الأطعمة التي يجب أن تناولها. لكن الأهم من هذا كله هي ممارسة الرياضة، وخصوصا منطقة الحوض، منطقة البطن والأرداف، على أساس أنه نرجع العضلات التي تمددت وخصوصا الرحم وإلى وضع الطبيعي، وخصوصا الجلد الذي تمدد. هناك أيضا من المرأة الحامل وما بعد الحمل يعانين من اللي هو تشققات الجلدية أو السلوليت، بما يسمى بالسلوليت، اللي هي زيادة في الدهون وبتبين كتشققات، فهذا ممكن يعالج بالرياضة، وأيضا يعالج بالكريمات معينة موجود له علاج، ويرجع جسمها إلى وضعه الطبيعي، وبذلك تحافظ على وزنها وبتكون أكثر رشاقة، وأنه بتقوم بواجبها على أكمل وجه. أنا يعني في كتير مقولات مغلوطة إنه لا خلص هي حملت وفي كان عندها حمل أول وثاني، إنه معناته هذا زيادة الوزن هي بسبب الحمل، فيعني تسلم تسلم بالمسلمات ولا تفعل شيئا. فأنا يعني أقول لهم لا، بالعكس، أنتوا كما تزوجتم وحمل في حمل أول وحمل ثاني وثالث وعاشر، ممكن أنه نسيطر على وتحافظ يعني على وزنها ورشقتها وجسمها. نعم نعم تمام. إذن مستمعين الكرام، متواصلون إياكم وبرنامج تاج الأصحاء بالتأكيد مع الدكتور حسام أبو حطب، وهو مدير البرامج الصحية في مؤسسة إدكو. رح نروح لفاصل إنشادي قصير ومن بعدها متواصلين معكم. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. لما صار المركب نساني، صاروا الدمع ما جفاني، أخذوا قلبي مع جناني. يا طيبة أكيد. متواصلون معكم مستمعين الأكارم وبرنامج تاج الأصحاء الذي يسلط الضوء على خفض الوزن مع الطرق السليمة والصحية، وأيضا يعني نصائح طبية من طبيب متخصص وليس يعني بطرق عبثية بطرق تقليدية خاطئة نتبعها ونحن لا ندري يعني مخاطرها، وهذه الطرق التي قد تكون مؤذية وليست مجدية لأنفسنا. بالتأكيد مستمعين الكرام، في برنامج تاج الأصحاء نطرح مواضيع عدة، نناقش ونسأل لكي تصل الإجابة إليكم. دكتور حسام، يعني لو نعود إلى يعني الأشخاص الذين يسمنون منذ الصغر اللي هم الأطفال، الأطفال بشكل عام يعني يبدأ عليهم علامات السمن من متى تقريبا؟ والله حقيقة يعني الطفل ممكن أنه أحيانا يولد أطفال هم سمان، خصوصا يعني بيكون وزنهم تقريبا 5 كيلو، فعلى طول بيرجع بنرجع إلى التاريخ المرضي للأم إذا كانت تعاني من السكري أم لا، لأنه الإحصائيات والطب وجد أنه الأطفال الذين يولدون بوزن كبير 5 كيلو أحيانا أكثر هم لأمهات يعانين أصلا من مرض السكري. فإذا كان فعلا أنه الأم تعاني مرض السكري فهذا بيكون من الطبيعي أنه ينزل بهذا الوزن، ولكن الطفل بعد الولادة يبدأ بإنقاص الوزن لأنه اكتسب سكريات أو خلينا نقول وزن زائد في وهو في رحم أمه. حاليا بعد ذلك بيعتمد على الطفل نفسه، هل هو عنده عملية الامتصاص عالية جدا ولا لا، وهل بيعتمد على الرضاعة الطبيعية أم لا. فهناك في الأطفال، أغلب الأطفال طبعا من خلال الدراسات التي تمت في هذا الشأن، وجدوا أنه الأطفال الذين يعانون من السمنة هم لأطفال يعني فقدوا الرضاعة الطبيعية وبدأوا بالرضاعة الصناعية، لأنه الرضاعة الصناعية الحليب الذي يستخدم فيه سكريات عالية جدا، مما يؤدي إلى تراكم هاي الدهون وخصوصا في الدهون في الكبد عند الأطفال، مما يعرضهم في المستقبل إلى السمنة. يعني وجدوا أيضا إنه الأطفال اللي بيعانوا سمنة في الصغر سوف يعانون يعني أغلبهم في من السمنة في الكبر، حيث هناك تراكم في زيادة في عدد الخلايا الدهنية، وفي الكبر إنه الخلايا هاي مش إنه بتزيد وإنما يكبر حجمها، فبذلك إنه يعني بنشوف إنه الجسم جسم الطفل ممكن إنه في المستقبل يكون قابل لزيادة في الوزن. لذلك أنا أنصح دائما إنه الأطفال الأم دائما يعني تسيطر على هذه الحالة منذ الصغر بممارسة الرياضة، بتعويد أبنائها على الرياضة والذهاب إلى النوادي الرياضية. صحيح. نعم، أهم شيء في الصغر في الشهور الأولى وما بعد اللي هو الرضاعة الطبيعية في الشهور الأولى، يعني لحديث 6 شهور رضاعة طبيعية، نبعد عن الرضاعة الصناعية، لأنه في النهاية الحليب الصناعي ليس كحليب الأم، وهذا باعتراف كل حتى المصنعين للحليب الصناعي. بعد 6 شهور نبدأ بإدخال بعض الأطعمة الخفيفة للطفل حتى أنه يكتسب العناصر اللي مش موجودة بالحليب من الخارج، وبذلك لأنه الطفل في نمو كبير جدا ويحتاج إلى طاقة عالية جدا، ولكن وليس أنه إدخال أي شيء، يعني إدخال بعض الأطعمة مثل اللحوم، البيض، طبعا بمراقبة الأم وباستشارة الطبيب، لأنه هناك في كثير من المغالطات، والأم تبدأ من خلال 4 شهور بإطعام الطفل، فهي جريمة. لذلك بعد ذلك أنه نراقب أطفالنا يبدأون خصوصا في السنوات الأولى، أنه بيشوف الأطفال الآخرين بتناول الحلوى وتناول الشوكولاتات والشيبسي والسكريات، فهذا كله طبعا بيؤدي إلى زيادة الوزن. غير ذلك أنه هم بيكون قليل النشاط، فيش هناك ممارسة رياضية للأطفال، فيش لهم متابعة بشكل ممكن، هذه تؤدي إلى زيادة الوزن والخوف فيما بعد في المستقبل لهم خصوصا من يعانون. لذلك على الأطفال الذين يعانون من السمنة على الآباء وأولياء الأمور مراجعة الطبيب فورا لعلاج أطفالهم وخفض أوزانهم. دكتور طيب، ختاما يعني نصائح مجملة لحلقة اليوم لكل من يريد أن يحافظ على صحة وسلامة جسده لتجنب العديد من الأمراض من خلال الرياضة، من خلال الحفاظ على النظام الغذائي، التوازن أيضا، يعني إليك دكتور. نعم، هو حقيقة أنا من النصائح التي أقدمها خصوصا الذي يعانون من السمنة، إنه السمنة يعني يعتبر حاليا مرض ومسبب لأمراض كثيرة، وخصوصا أمراض القلب والشرايين وأمراض العضلات وأمراض المفاصل والأربطة. السمنة تدخل في كل من الأمراض اللي ممكن إنه تتوقعيها أو لا تتوقعيها، فلذلك يجب علينا إنه نحافظ على أوزاننا. أولا علينا إذا كنا نعاني من السمنة إنه نتجه إلى الطبيب، نشوف إنه هناك في يعني نعاني من مرض أو لا. وأنا قلت خصوصا الغدة الدرقية، إنه هل هي تعمل بشكل جيد، هل الهرمونات هي سليمة بالمعدلات الطبيعية أم لا. بعد ذلك يأتي إنه هل في نقص وراثة أو لا. وبعد ذلك إنه إحنا نتبع نأتي إلى غذائنا، هل إنه في عنا عادات تغذوية سيئة، عادات تغذوية مغلوطة، هل إنه إحنا بنمارس رياضة، هل نشاطنا في نشاط رياضي، هل إنه أكلنا يعني بشكله الطبيعي، هل إنه إحنا بنتناول زي ما قلت سابقا إنه عادات تغذوية سيئة، خصوصا تناول المشروبات الساخنة زي الكاكاو، أحيانا في يعني بيحبوا هاي المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية، بيضيفوا على الشاي، طب يشربوا شاي بكثرة وخصوصا يعني يضيفوا كثير من السكر. أيضا الوجبات السريعة التي لا نعلم مصدرها وكيف يعني طبخت حقيقة، المشروبات الغازية، أكلنا في البيوت، يجب علينا إنه نراعي أيضا كمية الأكل التي نتناولها وقتش إحنا بحاجة إلى سعرات حرارية. وجبة الفطور يجب أن نعتمد عليها، وجبة الغداء، وجبة العشاء، يجب يكون هناك 3 وجبات رئيسية، وقلنا قديش إنه وجبة الفطور مهمة جدا تناولها وألا تتأخر عن الثامن أو التاسع بحد أقصى، مش النام طبعا، والخمول. الخمول يعني هذا ضار جدا في أجسامنا لأنه لا يؤدي إلى حرق دهون، وفي نفس الوقت إنه بالعكس إنه بيزيد من تراكم الدهون في أجسامنا. فلذلك هي يعني تقريبا النصائح، وأنا أتوجه إلى ليس فقط الأمهات ولكن أتوجه إلى المؤسسات وأتوجه إلى المدارس وأتوجه إلى وسائل الإعلام بأنه دائما يعني يكونوا متواجدين في هذا المجال بحيث أنه يقدموا النصائح والتوعية، خصوصا التوعية لهي الفئة. يعني أنا يعني من الأعمال التي قمت بها بعض الدراسة في المدارس ووجدت أنه نسبة حوالي 17% من الطالبات كانوا يعانوا من السمنة. إحنا في فلسطين عندنا بالشكل مجمل النساء والرجال 72% منهم يعانون من زيادة الوزن والسمنة، فهذا يعني أرقام خطيرة، مؤشرات خطيرة. الأمراض بازدياد، الأمراض المزمنة بازدياد، فأصبحت يعني الأمراض التي الغير معدية اللي هي المزمنة الغير معدية أصبحت معدية. يعني إحنا طالما إنه هو في ازدياد فإنه يعني معناته هناك في وباء. فيعني أصبح حاليا العلماء أو الأطباء إنه يصنفوا الأمراض الغير مزمنة الغير معدية إنه يسموها معدية لأنه هي في ازدياد. بتعتمد على كمان على مواكبة العصر الحرفية. يعني شو يعني أنا أروح على بدي أشتري أي شيء ويكون عندي سيارة كلها خطوتين أروح بالسيارة عشان أشتري غرض ما من السوبر ماركت وأرجع؟ يعني أين النشاط الرياضي؟ وين المشي؟ إحنا بحاجة إلى يعني رياضة يومية، وخصوصا أنا أركز على رياضة المشي يعني لا تقل عن نصف ساعة إلى ساعة. يعني إحنا لماذا لا نستغل رمضان حاليا بأنه إحنا ننقص وزننا ونحافظ على وزننا؟ يجب أنه إذا إحنا لا نستطيع السيطرة على وزننا أنه نتوجه إلى أخصائيين، وهم بيساعدونا في بتابعونا سواء إحنا صحيا جسمانيا، يشوفوا في أمراض ولا مش في أمراض، يساعدونا في تنظيم وجباتنا، حمية غذائية، يساعدونا بإضافة بعض الأعشاب، يساعدونا على الأقل أنه يشوفوا عندنا كمان أيضا العامل النفسي مهم جدا. يعني في هناك من الأشخاص اللي مثلا الطلاب إذا كان في عندهم امتحانات فحالتهم النفسية بتتعب، في منهم بضعف وفي منهم بسمنوا. فهي السمنة كمان تأتي من يعني للطلاب إنه بفكر إنه في عنده امتحان وفي توتر في عصبية، فبيحاول إنه يهرب من الكتاب إلى ثلاجة المطبخ فيتناول مزيد من الأكل. فعلى ذلك إنه نأخذ كل بهاي الاعتبارات ونوعي أنفسنا ونحاول إنه نطلع إيش ممكن إنه إحنا نعمل في هذا المجال لتفادي السمنة، وبالتالي إحنا بنتفادى الأمراض الممكن تنتج عن السمنة وزيادة الوزن. نعم. بالتأكيد مستمعينا الكرام، ختاما العقل السليم بالجسم السليم، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية أينما كنتم في ربوع هذا الوطن الحبيب، ولنحافظ قدر المستطاع على هذه النعمة. نعمة الصحة هي نعمة من نعم الخالق سبحانه وتعالى. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوار حلقتنا لهذا اليوم من برنامج تاج الأصحاء. طبيب حي أتوجه إلى الدكتور حسام أبو حطب مدير البرامج الصحية، وأشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور الطيب والمساعدة والمساهمة لنشر الوعي تجاه الصفوف وتجاه الأسر الفلسطينية. دكتور شكرا لكم، وإحنا في خدمة شعبنا أينما كان وأينما وجد. شكرا لكم. وبالتأكيد مستمعينا الكرام، يعني كان معي من الهندسة الصوتية محمد أبو سعدة، وكنت أنا معكم من الإعداد والتقديم ريم جبريل. هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.